وإنفاق الطيب أدل على الجود وأدل على صدق الرغبة فيما عند الله وصدق الطاعة. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يخوف الإنسان من الإنفاق، يخوفه من الإنفاق وأنه بأنه يؤدي إلى الفقر. تنفق مالك تنفق تنفق حتى ينفع الدماء عنده. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يأمركم بالبخل وبالإمساك الإنفاق، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فأنفقوا رجاء مغفرة الله ورجاء فضله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف، والله خير الرازق، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة، والحكمة فسرت بالفقه في الكتاب والسنة. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ومن يؤت الحكمة الفقه في الدين والعلم بما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهي أفضل. ومن يؤت الحكمة فهو أعظم حظا ممن يؤت الأموال الطائلة. أكثر النفوس تتعلق بمنافع الدنيا، تتعلق بالأموال وبحظوظها، منافع الحياة، ولكن العلم والإيمان والعمل الصالح خير وأبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن العلم نور، العلم يهدي إلى الخير والعمل الصالح، وهذا كله يفضي إلى السعادة، السعادة في الدنيا والآخرة. وما يذكر إلا أولو الألباب، أهل العقول الصحيحة هم الذين ينتفعون بالتذكير، وهذا تذكير من الله،